مكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي في هذه التلاوة عرفتنا سورة البقرة على الله عز وجل وعلى نعمه بما يهيج عندنا بواعث الشكر ويستثير دوافع العبادة والتقوى في القلب، فبدأت بذكر النشأة الرحمن أعلم القرآن خلق الإنسان، ثم تحدثت في النهاية الأولى كل من عليها فان، ثم تحدثت عن النهاية الكبرى إذ يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. وعرفنا من السورة أن أهل الجنة نوعان، فهناك درجة عليا من العبادة والتقوى استحق أهلها نوعا من الجنان، وهناك درجة دنيا من العبادة والتقوى استحق أهلها نوعا آخر من الجنان. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله من جديد مستمعي الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فقرتنا الثانية في هذه الحلقة هي من القراءات العشر، حيث نستمع إلى آيات عطرات من سورة الحج برواية قنبل عن ابن كثير للشيخ مشاري بن راشد العفاسي، وهو من القراء المعروفين، له إصدارات قرآنية متنوعة، شارك بالتحكيم في العديد من مسابقات القرآن الكريم، وله برامج لتعليم القرآن الكريم. من القراءات العشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس

أن يكون الإيمان في القلب كالجبال الراسيات، لا يتأثر بحدوث ضرر ولا بزوال نفع. أما المنافقون الماديون الذين ينتظرون حدوث النفع المادي فقط من مال أو غنيمة، وينتكسون عندما يتعرضون لنقص في المال والثمرات، فهم الذين خسروا الدنيا والآخرة. ودلت الآيات على أن من إهانة الله من أهانه الله بالشقاء والكفر لسوء استعداده لا يقدر أحد على دفع الهوان عنه، والذين حق عليهم العذاب ليس لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الهوان عنهم فيكون مكرما لهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. إذن الفقرة الماضية استمعنا فيها إلى تلاوة للشيخ مشاري بن راشد العفاسي برواية قنبل عن ابن كثير. أما الآن فنستمع إلى تلاوة ندية خاشعة من تلاوات المساجد بصوت القارئ خالد أبو شامة مما يتيسر من سورة الفرقان. والشيخ خالد من أئمة تبوك ودعاتها، يصلي التراويح إماما بمسجد عمير بن أبي وقاص، وهو من أكبر مساجد تبوك. إذن نستمع إلى آيات عطرات من سورة الفرقان. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا

يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا هذه الآيات المباركات أرشدت إلى المقارنة البناءة المثمرة بين التفكير المادي الذي يؤثر الدنيا والتفكير الديني الذي يتخذ الدنيا وسيلة للحياة وجسرا إلى الآخرة وأن الدنيا ليست هي كل هدف الإنسان العاقل فأمامه عالم آخر عليه الاستعداد له والإعداد للظفر بخيراته بالإيمان والعمل الصالح وبينت أن جميع أعمال الكفار لا سيما التي اعتقدوا أنها بر وخير وظنوا أنها تقربهم إلى الله تعالى تكون يوم القيامة مهدرة باطلة لا جدوى فيها ولا نفع منها بسبب كفرهم ولأن قبولها يفقد الشرط الشرعي لها وهو الإيمان بالله وإخلاص العمل له ورغبت في الجنة ببيان أن أصحاب الجنة في مكان مستقر ومأوى ثابت ومنزل حسن مريح طيب الإقامة على النقيض من حال أهل النار في يوم يعض فيه الظالم الكافر وكل مكذب وطاغ على يديه حسرة وألما على ما فرط في دنياه مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام من جديد، وما زلنا نتنقل بين بساتين القرآن العظيم وبين هذه التلاوات في فقراتنا اليومية، ووصلنا معكم إلى فقرتنا الأخيرة في حلقتنا هذه، وهي من التلاوات التعليمية. نستمع إلى هذه التلاوة التعليمية من سورة الحديد بصوت الشيخ أيمن رشدي سويد، وهو مقرئ متقن مشهور حصل على إجازات في القراءة العشر من كبار قراء عصره. نستمع إلى هذه التلاوة. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا

يؤتيه من يشاء وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. في هذه الآيات دستور المجتمع الإسلامي ونظام الحكم في الإسلام، فهو مجتمع يحكم بشريعة سماوية على منهج الحق والعدل والمساواة، وفي ظل من القوة الحامية لمبادئ التشريع الرادعة الزاجرة كل ما يتجرأ على انتهاكها أو النيل من مقدساتها أو محاولة القضاء عليها أو عرقلة مسيرة الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج. وأوضح الله تعالى أن الأجر والثواب واحد لكل من آمن بالرسل المتقدمة وأكمل إيمانه بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبوة فضل من الله ورحمة لا تختص بقوم دون قوم، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. ولا يصح قول اليهود إن الرسالة فينا دون غيرنا ونحن أبناء الله وأحباؤه ونحن شعب الله المختار كما يزعمون.